السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، في المرة الماضية كنا أخذنا الفاتحة وحديثا لنستخرج منهما ما هو اسم وما هو فعل وما هو حرف، وأن نجعل ذلك في جدول، فأرجو أن نكون قد فعلنا ذلك، أرجو أن يكون ذلك قد تم. وهذه الواجبات تثبت العلم وتنميه. الإنسان قد يأخذ معلومات مجردة ولكنه عند التطبيق ترسخ وتثبت في الذهن. وعلى كل فنذكر الإجابة في عجالة من باب نفع من يحضر معنا ولا يشارك في هذه الواجبات. أولا، وحبذا أن نمسك بالمصحف، نجد أول شيء معنا بسم الله الرحمن الرحيم. نريد أن نطبق عليها ما أخذناه في علامات الاسم وعلامات الفعل والحرف. فنجد أولا الباء في بسم الله الرحمن الرحيم. هل هذه الباء اسم أم فعل أم حرف؟ نترك المعلومات السابقة، نحن عندنا معلومات سابقة، لكن ندخل ب قواعد، هي قواعد العلامات. فندخل على الباء، هل الباء تقبل ال؟ نقول الباء، الباء او البي، لا. طب هل تقبل النداء يا باء؟ او هل تقبل الاسناد كما قلنا في قلت في الفعل، او تقبل السين أو سوف؟ لا تقبل علامات الفعل ولا تقبل علامات الاسم. إذن الباء حرف، إذن الباء حرف. طيب، الكلمة التي تليها هي اسم، بسم الله، بسم. هل هذه الكلمة تقبل علامات الفعل؟ ندخل عليها السين، سسم، لا، سوف اسم، لا، لم، لا تدخل عليها لم، لن، لا تدخل عليها علامات الفعل. طيب هل تقبل علامات الاسم؟ نعم، نقول الاسم، الاسم تقبل ال، ونقول هذا اسم تقبل التنوين. إذن الاسم اسم الله، الله الاسم الأحسن ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين سبحانه وتعالى، وهذا الاسم ملازم لأل، وأصله الإله، وأصله الإله. طيب يبقى فيه أل، وهي من علامة الأسماء، هو أعرف المعارف الله، كما قال سيبويه رحمه الله، قال الله أعرف المعارف، أن الإنسان وغيره من سائر المخلوقات فطروا على معرفة الله سبحانه وتعالى، ولأنه يقبل الجر بالإضافة كما ها هنا بسم الله فيقبل الجر، وهنا الجر بالإضافة، ويقبل أيضا علامات الجر، فنقول هذا من الله، هذا من الله ونحو ذلك. طيب الرحمن الرحيم، هذان اسمان لقبول ال وقبول الجر بالتبعية، جر بالتبعية لأنهما صفتان لله سبحانه وتعالى. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، رحم وسعت رحمته كل شيء، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، وكان بالمؤمنين رحيما. الحمد، الحمد اسم، لماذا؟ لقبول ال، لقبول ال. وخارج القرآن نقول حمدت الله حمدا، يقبل التنوين، يقبل التنوين. طيب الحمد لله، مرت معنا الله وهنا قبلت حرف الجر لله، يبقى اللام هنا حرف، لماذا؟ لأنه لا يقبل علامات الاسم ولا يقبل علامات الفعل، والله اسم كما مر. ربي، ربي، ربي العالمين، أولا اسم، لماذا؟ أنه قبل الجر، أنه قبل الجر ربي، وأنه يقبل ال، الرب، الرب. طيب رب العالمين، العالمين اسم ويجمع عالم لقبول ال، العالمين، وأصل العالمون، لكن هنا جرد بالإضافة، جرد بالإضافة، فلذلك هي اسم. الرحمن الرحيم سبقت معنا، مالك يوم الدين، الثلاثة قبلت الجر، الثلاثة قبلت الجر، مالك يوم الدين، ونقول المالك، ونقول مالك، ونقول اليوم، والدين قبلت ال. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، إياك، هل إياك تقبل علامات الفعل؟ هل تقبل السين؟ هل تقبل سوف؟ هل تقبل قد؟ هل تقبل لم؟ هل تقبل لن؟ لا تقبل شيئا من ذلك. إيا، إيا، فهذا حرف، فهذا حرف. أما الكاف، الكاف هذا ضمير، ضمير خطاب، إياك، وأصله نعبدك، نعبدك، ولذلك إياك هذه مفعول به، إيا هذه عماد، حرف عماد شال الكاف، الكاف لأن الكاف هنا لا يصح أن تكون وحدها، لأن نقول كا نعبد، فيأتون بإيا، إياك، إياك، إياكم، إياكن، إياكما، تسمى عماد. أما الكاف ضمير، والضمائر أسماء، ولذلك هنا في موقع أو محل النصب لأنها مفعول به، أصلا نعبدك، وإنما قدمت لإفادة الحصر، وإنما قدمت لإفادة الحصر، يعني لا نعبد أحدا سواك، نفردك بالعبادة، وهذا هو التوحيد الذي خلق الله لأجله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبهذا نأتي عند أول فعل في القرآن نعبد، أول فعل في القرآن العبادة، نعبد، أول فعل في القرآن نعبد، وأول أمر في القرآن سيأتي أيضا في سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا، أول فعل في القرآن العبادة، وأول أمر العبادة. وهو الغاية التي لأجلها خلقنا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن نعبد يقبل السين، نعم سنعبد، سوف نعبد، قد نعبد، وغير ذلك. فإذا هذا فعل لأنه يقبل علامات الفعل، ويقبل الناتي منه من الماضي عبدا، أو الأمر أعبد. والواو وإياك نستعين، الواو حرف لأنه لا يقبل علامات الفعل ولا يقبل علامات الاسم، هو حرف عطف. وإياك سبقت، نستعين هذا أيضا فعل يقبل علامات الفعل، سنستعين، سوف نستعين، قد نستعين، استعان، استعن. وهذه الآية خلاصة الفاتحة. الفاتحة القرآن مداره على معاني الفاتحة، والفاتحة مدارها على هذه الآية، إفراد الله بالعبادة والاستعانة به. فجمعت بين توحيد القصد والطلب وتوحيد الألوهية، وبين توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. لأننا لا نستعين إلا بالرب المالك المدبر الخالق الرازق ذو الصفات العلى والأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. فالإنسان يعبد الله عز وجل، ولكن لا يغتر ولا يعجب بعبادته، لأن إنما هي عون الله عز وجل، إنما هو عون الله عز وجل. فإن كان فضل فمن الله، إن كان فضل فمن الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يعين الإنسان، لأنه هو الذي يعين الإنسان. ولولا إعانته سبحانه وتعالى لضللنا. ولذلك قالوا التوفيق، التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان أن يكلك إلى نفسك. فالإنسان لا يعجب بعمل. فإذا إياك من أول ما نبدأ في القرآن ونبدأ في الصلاة، إياك نعبد وإياك نستعين، لولا إعانتك ما استطعنا أن نأتي بشيء. ولذلك نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الحول والقوة من الله سبحانه وتعالى، يمتن بها على من يشاء من خلقه سبحانه وتعالى. طيب، يبقى إذن عندنا فعلان هما نعبد ونستعين. طيب اهدنا، اهدنا، اهدي هذا فعل، لماذا؟ لأنه يدل على الطلب، اهدي يطلب من الله هداية. وسبق معنا أن من علامات فعل الأمر، فعل الأمر أنه يدل على الطلب، نطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. والماضي منه هدى، والمضارع يهدي، قد يهدي، سيهدي، سوف نهدي، سوف يهدي، فيقبل علامات الفعل. اهدنا، اهدي أنت. وعندنا نفاعل، الفاعل هذا ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وكل ما على هذا القياس، يعني اهدنا، اغفر لنا، ارحمنا، استرنا ونحو ذلك، هذا كله على هذا نقول فعل أمر، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت. طيب ونا، نا هذه فعل، والاسم ولا حرف؟ نا هذه ضمير، والضمائر أسماء كما مضى، وهي هنا في محل نصب مفعول به. اهدي أنت يا الله نا، اهدنا، فتقع الهداية علينا نحن، فنحن تقع علينا الهداية، نحن مفعول به. نا هذا ضمير في محل نصب مفعول به، فهو اسم. الصراط اسم لقبول ال، ونقول صراط، مررت على صراط، رأيت صراطا. المستقيم كذلك اسم لقبول ال، صراط سبقت، الذين اسم من الأسماء الموصولة، أنعمت، أنعمت اسم أم فعل أم حرف؟ نقول هذا فعل، لماذا؟ لقبوله التاء، لقبوله التاء. إذن طالما قبلت التاء فهو فعل ماض، إن قلنا من علامة الفعل الماضي قبول التاء، سواء كانت تاء الفاعل زي أنعمت أو تاء التأنيث نحو قالت. فإذا أنعمت، أنعم فعل ماض. طيب والتاء فاعل أنعمت، إذن التاء هذه اسم، التاء هذه اسم. لماذا؟ لأنها أسند إليها الفعل. وسبقا قلنا من علامات الأسماء الإسناد، الإسناد. فأسند الإنعام إلى التاء، فالتاء هذه في محل رفع فاعل. عليهم، عليهم هذه كلمتان، على والضمير هم. على لا تقبل علامات الفعل ولا علامات الاسم، لا نقول سعلى ولا قد على ولا العلى. إذن هذا حرف ومن حروف الجر. طيب حرف حروف الجر، وإحنا سبق معنا أن من علامات الأسماء قبول دخول حرف الجر، يبقى هم ها اسم. لماذا؟ لقبول حرف الجر على، عليهم، عليهم. غير المغضوب عليهم، غير اسم لقبول الجر، غير لقبول الجر. والإضافة غير المغضوب، والشيء بشيء يذكر من الأخطاء الشائعة قولهم الغير، يعني مثلا يقولون لا تستخدم أمتعة الغير، وهذا لحن شائع، وإنما يقال لا تستخدم أمتعة غيرك. ومثلا يقولون هذا من الغير مرغوب فيه، الغير مرغوب فيه، لا هذا أيضا من الألحان الشائعة لحن خطأ، إنما يقال هذا من غير المرغوب فيهم، فلا تقبل ال. غير المغضوب، طبعا نقول لا تقبل ال مش معناه إن إذن ليست اسما، إنه ليس شرط كل اسم أن يقبل جميع علامات الاسم، وإلا فعندنا تاء الفاعل هذه لا تقبل إلا الإسنان. غير المغضوب، المغضوب قبلت ال وقبلت الجر. عليهم سبقت معنا الواو، ولا الضالين، ولا الضالين، الواو سبقت معنا. ولا أيضا هذه حرف لأنها لا تقبل علامات الفعل ولا علامات الاسم. الضالين قبلت ال فهي من الأسماء. هذه يعني من باب تشحيذ الأذهان قبل الابتداء في درس اليوم، ومن باب المراجعة على ما سبق، ومن باب المراجعة على ما سبق. وأرجو من كتب هذا وصنع الجداول أن يرسلها لي سواء في ورقة أو في كراس أو نحو ذلك. في صفحة، الصفحة الخامسة، الصفحة الخامسة، قال ويتكون منها أي من الكلمة، ويتكون منها أي من الكلمة الكلام. احنا سبقا قلنا أن مدار لسان العرب، مدار لسان العرب على حروف الهجاء، على حروف الهجاء. ومنها تتكون الكلمة، ومنها تتكون الكلمة، ومن الكلمة يتكون الكلام، ومن الكلمة يتكون الكلام. وسبق أن قلنا أن الكلام هو اللفظ، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إن الكلام عندنا فلتستمع، إن الكلام عندنا فلتستمع، قول مركب مفيد قد وضع. إن الكلام عندنا فلتستمع، قول مركب مفيد قد وضع. وسبق شرح هذا. هذا الكلام يأتي على جملتين، والكلام يأتي في جملتين، الكلام يأتي في جملتين، إما جملة اسمية، إما يأتي في جملة اسمية وهي المبتدأ والخبر، وهي المبتدأ والخبر. نحو الله ربنا، نحو الله ربنا، الله مبتدأ، الله مبتدأ اسم ابتدأنا به الكلام، فهو مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. الله هو ربنا، أخبرنا عن ذي الألوهية سبحانه وتعالى بأنه ربنا لا رب لنا سواه. رب خبر، أخبرنا عن الله عز وجل بأنه هو الرب. ربنا، رب خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف ونا مضاف إليه. محمد رسول الله، محمد اسم قبل التنوين محمد، وجاء في أول الكلام فهو مبتدأ، ابتدأنا به الجملة محمد، فهو مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. رسول الله، رسول خبر، نخبر عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. رسول خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف واسم الجلالة الله مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره. رسولي، رسول، رسول الله، رسول الله، محمد رسول الله مبتدأ وخبر. والعلم نور، العلم نور، العلم اسم أم فعل أم حرف؟ اسم، لماذا؟ لأنه قبل العلم. طيب اسم، وجاء في أول الكلام يكون مبتدأ، ابتدأنا به الكلام، ابتدأنا به الكلام. طيب إذن هو مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة على آخره. نور، أخبرنا عن العلم أنه نور، نور خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. نقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. الدين اسم أم فعل أم حرف؟ نقول اسم. لماذا اسم؟ لأنه قبل الدين. طيب وابتدأنا به الكلام فهو مبتدأ، والمبتدأ مرفوع، والمبتدأ مرفوع، وهذا مع المبتدأ لا يكون إلا مرفوعا. طيب ما خبر الدين؟ النصيحة، أخبرنا عن الدين أنه دائر على النصيحة، النصيحة، فالنصيحة خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. وكذلك بقى نضع ما شئنا من جمل، الحج عرفة، الإيمان قول وعمل، الطالب مجتهد، الحمد لله، ونحو ذلك، ونحو ذلك. ولكن نقف اليوم وقفات مع هذه، وأرجو أن نمسك بالقلم لنكتب، لنكتب. الذي أريده اليوم هو معرفة أن الكلام يأتي في جملة اسمية أو جملة فعلية، الكلام يأتي في جملة اسمية أو جملة فعلية، والجملة الاسمية مبتدأ وخبر، والفعلية فعل وفاعل. ومن المفترض أن أنا كنت أمرر هذا، يعني المفروض كنا نأخذ الجملة الاسمية والجملة الفعلية، ولكن أريد أن أقف هنا وقفات لزيادة الإفادة بإذن الله سبحانه وتعالى. فنجعل الكلام النهاردة في بيان الاسم وأنواعه، في بيان الاسم وأنواعه وكيفية مجيء المبتدأ والخبر، على أن نأتي في المرة القابلة بإذن الله لنتحدث عن بعض النواسخ، وهي إن وأخواتها وكان وأخواتها، نتحدث عن إن وأخواتها وكان وأخواتها. لكن اليوم أريد أن أتحدث، الآن علمنا علامات الاسم، علامات الاسم. طيب هذا الاسم هل له أنواع؟ نعم له أنواع. البعض قد يظن أن الأمر صعب، أنواع يعني لسه في أنواع للاسم؟ نعم، هذه الأنواع معروفة. الاسم إما مفرد وإما مثنى وإما جمع، الاسم إما مفرد وإما مثنى وإما جمع، الاسم إما مفرد وإما مثنى وإما جمع. تمام؟ طيب، المفرد إما مذكر وإما مؤنث. المفرد إما مذكر وإما مؤنث. المذكر نحو الطالب، يعني احنا لو قلنا الآن المفرد مذكر ومؤنث، الطالب الطالبة، الطالب الطالبة، الفتاة الفتاة، الفتاة الفتاة. طيب، يبقى هذا الاسم المفرد، وكل اسم دل على واحد أو واحدة، كل اسم دل على واحد أو واحدة. تمام؟ وهذا قد يكون مذكرا نحو الطالب، أو مؤنثا نحو الطالبة. طيب، النوع الثاني المثنى، النوع الثاني المثنى، المثنى اللي هو اثنين، يعني وهو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين، كل اسم دل على اثنين أو اثنتين، زي الطالبان الطالبتان، الفتيان الفتيان الفتاتان، الفتيان الفتاتان. طبعا والنقيص على ذلك يعني الأمثلة كثيرة. طيب، الثالث الجمع، الثالث الجمع، وكل اسم دل على أكثر من اثنين، كل اسم دل على أكثر من اثنين، وهذا على ثلاثة أنواع. الجمع كل اسم دل على أكثر من اثنين، وهو على ثلاثة أنواع: جمع التكسير، يعني جمع التكسير أو الجمع المكسر، جمع التكسير أو الجمع المكسر، الذي لم يسلم مفرده، الذي لم يسلم مفرده، وهيبين لنا الكلام في المثال. يبقى النوع الأول جمع التكسير. النوع الثاني جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، وهو ما سلم مفرده وكان آخره واو ونون حالة الرفع، أو ياء ونون في حالة الجر والنصب. النوع الثالث جمع المؤنث السالم، وهو أيضا ما سلم آخره وزيدت عليه ألف وتاء. الأمثلة: احنا قلنا الطالب الطالبة، الطالبان الطالبتان. طيب تعال بقى في الجمع، الطلاب جمع تكسير، لماذا؟ لم يسلم مفرده، نكتب طالب لا نجد كلمة طالب سالمة، فصار الطلاب أو طلبة أو طالبة، طلبة. طيب، في جمع المذكر السالم الطالبون، جاء الطالبون، يبقى هو سلم مفرد طالب، أي سلم المفرد وزيد واو ونون طالبون. طب وقد يزاد ياء ونون في الجر والنص، نقول رأيت الطالبين، مررت بالطالبين، هذا جمع المذكر السالم. ومثاله كما مر معنا العالمين، رب العالمين، ويصلها العالمون، ونقول المسلمون مسلمين، المؤمنون المؤمنين، المتقون المتقين، الصائمون الصائمين، إلى آخره. جمع المؤنث السالم أو الإناث، جمع الإناث أو الجمع المزيد بألف وتاء، سميه ما شئت. احنا قلنا الطالب الطالبة، وحدنا المثال حتى يتضح المقال: مفرد طالب طالبة، مثنى طالبان طالبتان، جمع طلاب أو طلبة، طالبون طالبات طالبات، جمع المؤنث السالم طالبات، أو طالبة، أو سلم المفرد طالبة، سلم المفرد، وزيد ألف وتاء طالبات، طالبات. واضح؟ طيب، يبقى عندنا الاسم، الاسم إما أن يأتي مفردا أو يأتي مثنى أو يأتي جمعا. طيب إذا كان مفردا، إذا كان مفردا، تعالى نتكلم على، طبعا الكلام ده سيأتي بالتفصيل بعدين لما نتكلم على المعربات، ولكن أنا أقدم هنا عشان أتصور بس المنطقة بتاعت المبتدأ والخبر، وزيادة التكرار لما يأتي بإذن الله تكون زيادة تثبيت وبيان. لكن أنا النهاردة أذكر هذا لأعلم المبتدأ ده لو جاء مفرد، نكتب كده المفرد، المفرد مذكرا أو مؤنثا، المفرد مذكرا أو مؤنثا، يرفع بالضمة، يرفع بالضمة، يرفع بالضمة، جاء الطالب والطالبة، جاء الطالب والطالبة، جاء التلميذ والتلميذة، جاء الفتى والفتاة. طبعا الفتى هنا مرفوع بالضمة مقدرة على آخره، منع منظوري التعذر. طيب يبقى يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، رأيت الطالب والطالبة، رأيت التلميذ والتلميذة، أعطيت الولد والبنت، ويجر بالكسرة، ويجر بالكسرة، مررت بالطالب والطالبة، وذهبت إلى المدرسة وإلى المسجد ونحو ذلك. بهذا المفرد ما إعرابه؟ يرفع بالضمة، يرفع بالضمة على آخره، وينصب بالفتحة، ويجر بالكسرة، جاء الطالب والطالبة، رأيت الطالب والطالبة، مررت بالطالب والطالبة. طيب نكتب كده جنب الإعراب المفرد، وهو هو إعراب جمع التكسير. إعراب المفرد هو هو جمع، هو هو إعراب جمع التكسير. يعني أقول جاء الطلاب، رأيت الطلاب، مررت بالطلاب، أو يرفع أيضا بالضمة، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، جاء الطلبة، مررت بالطلبة، رأيت الطلبة. الحمد لله، يبقى إذن عندي إعراب المفرد وجمع التكسير زي بعض، شيء واحد، الرفع بالضمة، النصب بالفتحة، الجر بالكسرة. طيب ومثلهما جمع المؤنث السالم أو الجمع المزيد بتاعه، إلا في حالة واحدة، ومثلهما جمع الإناث أو الجمع المزيد بألف وتاء، إلا في حالة واحدة، فإن جمع الإناث يرفع بالضمة، جاء الطالبات، جاء الطالبات. طيب وتجر بالكسرة، مررت بالطالبات، مررت بالطالبات، كسر على خير. الحالة الوحيدة أنها تنصب بالكسرة، نقول رأيت الطالبات والمسلمات والمؤمنات والصائمات والمصليات والكاتبات. إذن جمع الإناث أو جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة، يرفع بالضمة، يرفع بالضمة، جاءهم البينات، جاءهم البينات، ويجر بالكسرة، مررت بالطالبات، كتبت الكتابات وينصب، هذه الحالة الفارقة بينها وبين المفرد وجمع جمع التكسير، ينصب بالكسرة، فنقول رأيت الطالبات، رأيت الطالبات. ومنه قوله تعالى خلق الله السماوات، خلق الله السماوات، تمام. إذا ماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا المثنى وجمع المذكر الثاني، مثنى وجمع المذكر الثاني. طيب ننظر إلى المثنى، المثنى في كلمتين، المثنى أمر سالف فضل الله عز وجل في كلمتين، كلمتين اثنتين. المثنى يرفع بالألف يا المسلمان والمسلمتان، يا الطالبان والطالبتان، يرفع بالألف، طالبان طالبتان، وينصب ويجر بالياء، وينصب ويجر بالياء، مررت بالطالبين والطالبتين ورأيت الطالبين والطالبتين، ينصب ويجر بالياء. نقول اشتريت كراسين وكتابين وقلمين، ونقول اشتريت كراستين، كراستين وحقيبتين، واضح؟ يبقى ينصب بالياء ويجر بالياء أيضا. كتبت بقلمين في كراستين أو في كراسين أو في كتابين، يبقى يجر بالياء ويرفع بالألف، ويرفع بالألف. الطالبان مجتهدان، الطالبان مجتهدان، والطالبتان مجتهدتان. إذن المثنى في كلمتين يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وينصب ويجر بالياء. طيب جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم في كلمتين أيضا يرفع بالواو وينصب ويجر، وينصب ويجر ب، وينصب ويجر بالياء. يبقى هو هو من جهة الحكم كالمثنى، غير أنه يرفع بالواو. نقول جاء المسلمون والصائمون والمصلون والكاتبون، ومررت بالكاتبين والمصلين والطالبين، ورأيت الطالبين والكاتبين. يبقى إذن يرفع بالواو نحو المسلمون، المسلمون يتبعون رسوله صلى الله عليه وسلم، المسلمون أو مبتدأ مرفوع بالواو، وينصب بالياء. إن المسلمين أو إن المتقين في جنات ونهر، الآية إن المتقين، إن المتقين، المتقين اسم إن منصوب بالياء، لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. ويجر بالياء أيضا على المسلمين اتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم، على المسلمين. وسيأتي بإذن الله عز وجل في المعربات مزيد بيان في الأسماء والمعربات منها، ونذكر الأسماء الخمسة ونحو ذلك. ولكن ذكرت هذا في الحديث عن الجملة الإسمية والمبتدأ والخبر. وعليه فنحن هنا نقول الله ربنا مبتدأ وخبر، محمد رسول الله مبتدأ وخبر، العلم نور مبتدأ وخبر، الدين النصيحة مبتدأ وخبر، لكن كلها مفردات، مفردات، كلها مفردات، تمام؟ طيب لو تغير فجل مثلا هنا طبعا مفردات مذكرة. لو قلنا مثلا المعرفة نور، المعرفة نور بدل العلم نور، المعرفة نور، هنقول المعرفة مبتدأ مرفوع بالضم، انه مفرد مؤنث. طيب لو ثنينا فقلنا الوحيان الكتاب والسنة، الوحيان، الوحيان مبتدأ مرفوع بالألف، لماذا؟ لأنه مثنى، لأنه مثنى، لأنه مثنى. ولو قلنا الصحابيتان، الصحابيتان رضي الله عنهما، الصحابيتان تكون أيضا مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى. كذلك لو قلنا جمع المذكر السالم، نحو المسلمون يجاهدون بالدعوة إلى الله. المسلمون مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، وعليه فالمبتدأ مرفوع أبدا، المبتدأ مرفوع أبدا، فإن كان اسما مفردا رفع بالضم سواء كان مذكرا نحو العلم نور، أو كان مؤنثا نحو المعرفة، المعرفة نور، ويرفع بالألف إن كان مثنى نحو الطالبان مجتهدان، أو الطالبتان مجتهدان مجتهدتان، ويرفع بالواو إن كان جمع مذكر سالما نحو الطالبون مجتهدون، الطالبون مجتهدون. وأما الخبر هو الجزء المتم الفائدة، الخبر فهذا سنتكلم عنه في المرة القابلة بإذن الله سبحانه وتعالى، أن في الخبر أيضا كلام سنحاول اختصاره وتسهيله إن شاء الله وقدر، إن شاء الله وقدر. فالذي أخذناه اليوم أن الكلام يأتي في جملتين، جملة اسمية مبتدأ وخبر، وجملة فعلية فعل وفاعل، على ما يأتي بيانه بإذن الله سبحانه وتعالى. والمبتدأ قد يكون مفردا وقد يكون مثنى وقد يكون جمعا، وبينا إعراب كل منه، وسيأتي في المعربات مزيد بيان في حينه. فأرجو أن نكون قد كتبنا، وإن كان هناك سؤال أو نحو ذلك في هذه الخمس دقائق الباقية فأرجو إرسالها، وجزاكم الله خيرا. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أخت تسأل ما معنى العطف، ما معنى حرف مشترك، ما الفرق بينهم؟ العطف وعطف شيء على شيء، العطف أن يعطف شيئا على شيء على شيء آخر. نقول جاء زيد وعمر فعطفت مجيء عمر، فعطفت مجيء عمر على مجيء زيد. ونقول جاء الطالبان والطالبتان فعطفت مجيء الطالبتين على مجيء الطالبين. فهذا معنى العطف، يعني بمعنى قريب سهل بدون استفاضة، يعني تجعل الأمر غامضا. العطف أن نعطف شيئا على شيء. وأشهر وأظهر حروف العطف الواو، هناك العطف بثم والعطف بالفاء والعطف بأو والعطف ببل وغير ذلك. وأرجو أن يكون الكلام واضحا، أرجو أن يكون الكلام واضحا. طيب، ما معنى حرف مشترك؟ حرف مشترك يعني مشترك بين الاسم والفعل، بين الاسم والفعل. لأننا قلنا أن الحروف نوعان، مختص ومشترك. المختص نوعان، مختص بالاسم نحو حروف الجر، مختص بالاسم نحو حروف الجر، ومختص بالفعل نحو حروف الجزم. حروف الجزم هذه مختصة بالفعل. والحرف المشترك ما دخل على الاسم والفعل نحو حروف العطف. نقول جاء الطالب والطالبة، دخل حرف العطف على اسمين الطالب والطالبة. ونقول أحمد جاء ونام، جاء ونام، فدخلت الواو بين فعلين، عطفت فعلين، وفي المثال الأول عطفت اسمين، فإذا هي مشتركة بين الاسم والفعل. أرجو أن تكون الإجابة واضحة، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا